صاحبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير آية الكرسي، ونظرا لأهمية هذه الآية وهي أعظم آية من القرآن، سيكون درسنا في هذه المرة فيه تأكيد على مجموعة من المعاني السابقة مع إضافة فوائد أخرى في تفسير هذه الآية ومعاني جملها، وننهي بذلك الحديث عن آية الكرسي. تحدثنا في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، أنه لا أحد يشفع عنده من أهل السماوات والأرض يوم القيامة إلا بإذنه وأمره وإرادته، وذلك لكمال سلطانه وهيبته سبحانه. وقلنا الشفاعة التوسط عند الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. يعلم ما بين أيديهم، يعني ما هو حاضر أمامهم وشاهد، وما هو في المستقبل مما سيأتي، وما خلفهم أي علم الماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه. لها معنيان: علم نفسه، فلا يعلمون عن الله من أسمائه وصفاته وأفعاله إلا ما أخبرهم. الثاني: لا يحيطون بشيء من معلومه، أي مما يعلمه في السماوات والأرض، إلا ما شاء أن يعلمهم إياه. وسع كرسي السماوات والأرض، شمل وأحاط، والكرسي أكبر من السماوات، والعرش أكبر من الكرسي. وقد ورد في الكرسي روايات صحيحة، ومنها ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. حديث صحيح. إذن نسبة السماوات السبع، الكون هذا، إلى الكرسي كحلقة ألقيت في صحراء، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في صحراء. وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع قدميه سبحانه وتعالى، والعرش لا يقدر أحد قدره، وإسناده صحيح. وروى أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد عن ابن مسعود قال: ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وإسناده حسن. وروى البيهقي في سننه عن ابن بريدة عن أبيه قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة. قال: مرت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرم بها، فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتلها تلم الطعام وتجعل في هذا الزنبيل، وهي تقول: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال: كيف تقدس أمة لا تأخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع؟ وصححه الألباني. والشاهد منه: يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم، كما جاء أيضا: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يثقله ولا يجهده ولا يتعبه ولا يشق عليه، حفظهما حفظ السماوات والأرض، وهو العلي الذي علا وارتفع فوق كل شيء، له علو القهر والغلبة وعلو صفات الكمال والجلال وعلو الذات، علو القدر، وهو المتعالي عن الأشباه والأنداد، العظيم ذو العظمة في ذاته وسلطانه وصفاته. نلخص الفوائد ونضيف شيئا ما. ذكرنا نقل عن الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلالته ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد اشتملت هذه الآية على فوائد، منها كما قلنا إثبات 5 أسماء لله تعالى، وهي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم وما تضمنته من الصفات، وإثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله لا إله إلا هو، وإثبات صفة الحياة الكاملة لله تعالى غير المسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال ولا فناء ولا توصف بنقص، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الآية إبطال سبيل المشركين الذين أشركوا بالله وجعلوا معه آلهة، وفيها إثبات القيومية لله عز وجل لقوله القيوم، وهو الوصف الذي ليس لمخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى غيره، يعني فنحن محتاجون إلى العمال، والعمال محتاجون إلينا، الرجال يحتاجون إلى النساء، والنساء يحتاجون إلى الرجال، نحن نحتاج إلى الأولاد، وأولادنا يحتاجون إلينا، نحن نحتاج إلى المال، والمال في حفظه وتنميته يحتاج إلى جهدنا، لكن كل شيء يحتاج إلى الله. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني عن جميع خلقه، وما من أحد يكون قائما على غيره في جميع الأحوال، لكن كل أحد قائم على الله في جميع الأحوال. ولهذا قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ فلا أحد سواه قائم على كل نفس بما كسبت إلا هو سبحانه. وفي الآية حاجة المخلوق إلى الخالق لقيوميته تعالى على خلقه، وهو القائم على كل نفس، والمخلوق لا يقوم بنفسه بل هو محتاج إلى غيره، فالله غني عما سواه، كل شيء مفتقر إليه. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وقوله: ولينصرن الله من ينصره؟ فأثبت أنه ينصر، يعني ما معنى تنصر الله؟ وهل الله يحتاج إلى نصر؟ فالجواب أن المراد بنصره تعالى نصر دينه، والله لا يحتاج إلى نصر أحد ولا إلى رزق من أحد. ولذلك الحي القيوم هو عز وجل يقوم بخلقه ولا يقومون إلا به. وذاك يجب أن نفهم، يعني إن تقرض الله من ينصر الله، الفهم الصحيح. نحن المستفيدون، والله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها في الأضاحي الهدي، ولكن يناله التقوى منكم. نحن نذبح لله على اسمه، لكنه لا يستفيد تعالى منها شيئا، نحن المستفيدون. ومنها تضمن الآية من فوائد هذه الآية العظيمة لاسم الله الأعظم الثابت في قوله الحي القيوم، وقد ذكر هذان الاسمان الكريمان في ثلاثة مواضع من القرآن: في البقرة في آية الكرسي هذه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه الحي القيوم. قال أهل العلم: وإنما كان الاسم الأعظم في اجتماع هذين الاسمين لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى، تضمنا معاني جميع الأسماء الحسنى، فصفة الكمال في الحي وصفة الإحسان والسلطان في القيوم. ومن فوائد الآية أن الله لا يلحقه نقص ولا يعتريه نقص لكمال حياته وقيوميته. فقال في الآية: لا تأخذه سنة ولا نوم. ومعلوم أن صفات الله المذكورة في الكتاب والسنة على نوعين: الصفات المثبتة، وهناك صفات منفية عنه. والإيمان بالصفات المنفية يتضمن شيئين: أحدهما الإيمان بانتفاء الصفة المذكورة، لا سنة لا نوم، والثاني إثبات كمال الضد، لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثر، وإن كان يرد عليه النقص من بعض الوجوه، لكن إذا نفي النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق لا يرد عليه نقص أبدا بوجه من الوجوه. فإذا قيل مثلا عن بشر فلان كريم، قد يراد به أنه كريم في الأغلب. فإن قيل كريم لا يبخل أبدا، علم أن كرمه كامل ولا يحصل منه بخل البتة، وفي جميع الحالات هو كريم. هذا المعنى موجود في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا النفي يدل على كمال الحياة والقيومية. ومن فوائد الآية إثبات الصفات المنفية في قوله: لا تأخذ سنة ولا نوم، وفي قوله: ولا يؤود حفظهما. والصفات المنفية ما نفاه الله عن نفسه، ويتضمن إثبات كمال الضد. إذا قال: لا يظلم، إثبات كمال العدل، وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيمه

وهذا نوع من الشرك. الشرك في الحكم، إن الحكم إلا لله، لأن الملك لله، ومن ملك الشيء حكم فيه. ومن فوائد الآية تسلية أهل المصائب والتذكير بالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، لأن من علم أن الملك لله، الملك في الناس في الأموال إلى آخره، رضي بقضاء الله وسلم إذا أنزل تعالى في ملكه أمرا من نقص أو أخذ. ولهذا كان في تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته: إن لله ما أخذ، إن لي، هذه لام الملك، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، يعني مروها فلتصبر ولتحتسب، رواه البخاري ومسلم. إذن من أيقن أن الملك لله لن يعترض على شيء أخذه الله من ملكه من نفس أو مال أو ثمرة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهو الذي يملكها عز وجل، يعطي منها ما يشاء ويأخذ منها ما يشاء سبحانه وتعالى. وفي الآية تحريم الإعجاب والخيلاء بما يملكه الإنسان من الأشياء بحيث يطغى، فيقال له: أنت مزهو وتختال وتتكبر بماذا؟ بما أعطاك الله من ملكه؟ بما أذن لك في التصرف فيه من ملكه؟ بما ملكك إياه تمليكا مؤقتا مسبوقا ما كنت تملكه أصلا وملحوقا بفنائك أو فنائه؟ تختار على أي شيء. ومنها اختصاص الله تعالى بهذا الملك. طيب، هذا الاختصاص من أين يؤخذ؟ من نكتة بديعة في اللغة: له ما في السماوات. ماذا حصل هنا؟ تقديم الخبر. أصل الجملة: ما في السماوات له، لكن قدم الخبر: له ما في السماوات. هذا التقديم يفيد الحصر، لأن القاعدة تقول: تقديم كل ما من حقه التأخير يفيد الحصر. ومنها إثبات أن السماوات متعددة لقوله تعالى: السماوات، وكونها سبع يؤخذ من دليل آخر. تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نأخذ كمال سلطان الله، وهذا غير عموم الملك. لكن إذا انضمت قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل وأعلى، يعني لله المثل الأعلى. بعض البشر يملك ولا يستطيع التصرف في ملكه، يعني هو يملك لكن ما عنده سلطان. الله يملك ويتصرف، ملك وسلطان سبحانه. ومنها إثبات الشفاعة بإذن الله، أي بأمره، لقوله تعالى: إلا بإذنه، وإلا لما صح هذا الاستثناء إلا بإذنه. ومن شروط إذن الله في الشفاعة كما قلنا: رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في الآية يوجد رد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة، لأن الخوارج والمعتزلة كما قلنا ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، لأن المذهب الفاسد لديهم أن فاعل كبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة. وفيها الرد على من يلجأ إلى المقبورين والأموات ويسألونهم الحاجات ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وما أدراهم أن لهؤلاء شفاعة عند الله وأن الله سيأذن لهم في الشفاعة. وفيها تحذير من يتكل في نجاته يوم القيامة على شفاعة غيره، وهذا يوجد عند بعض المتصوفة والمغترين، يقول خلاص ما دام آمنا بشفاعته ونسأله شفاعته ونرجو فنحن نعمل ما نشاء. وأما قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فنأخذ كما قلنا إثبات علم الله وأنه عام في الماضي والحاضر والمستقبل، والرد على القدرية الغلاة لقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. القدرية الغلاة ينكرون علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت، تعالى الله عن قولهم. قالوا يعني كيف نقول إنه علم مسبقا بوقوع أشياء محرمة ولماذا لم يمنعها؟ نقول وماذا تقولون إذن في علمه؟ يقولون ما علم إلا لا يعلم إلا عند حصولها. سبحان الله، فررتم من شيء فوقعتم فيما هو أسوأ منه بكثير، اتهمتم الله بالجهل، لا يعلم بالشيء إلا إذا حصل. أفلا قلتم قد علمه ولكن شاء أن يحصل لحكمة لابتلاء، أما فهمتم من اسمه الحكيم وأنه يفعل ما يشاء سبحانه لا يسأل عما يفعل، ألا تعلمون أنه ما خلق إبليس إلا لحكم؟ سبحان الله. إذن رد على غلاة القدرية، ومنها أن الله عز وجل لا يحاط به علما كما لا يحاط به سمعا ولا بصرا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما، وأننا لا نعلم شيئا عن معلوماته التي يعلمها إلا ما أخبرنا به وأعلمنا إياه، لأنه قال في الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا على أحد الوجهين في تفسير الآية، فقد قلنا إن قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء لها معنيان، لا يحيطون بشيء من علم نفسه ولا يحيطون بشيء من معلومه سبحانه. ومنها تحريم تكييف صفات الله، لها كيفية لكن نحن لا نعلمها، فلا يجوز أن نخترع كيفية ونخبر بكيفية لم يخبرنا ربنا عنها. وإذا ما أعلمنا بكيفية صفاته فإن ادعاءنا لشيء في ذلك قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر. وفي الآية الرد على الممثلة وطبعا المشبهة الذين يمثلون الله بمخلوق أو بشيء أو يشبهون الله بشيء من المخلوقات، لأن الله قال ليس كمثله شيء. ومنها إثبات مشيئة الله لقوله إلا بما شاء. وأما قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض ففي ذلك عظم الكرسي وعظمة خالق الكرسي، لأن عظم المخلوق يدل على عظمة خالقه. ومنها كفر من أنكر السماوات وأنكر الكرسي، لأن هذا يستلزم تكذيب خبر الله. طبعا لو قال واحد من الذي ينكر السماوات، هذا حصل في كلام بعض الفلاسفة يقولون ما فوقنا فضاء لا نهاية له ولا حدود، وما في إلا نجوم لكن سماوات ما في. طيب رفع سمكها فسواها وجعلها أبوابا، وفي كل سماء أهل من الملائكة أهلها. إنكار أي شيء يخبر الله به كفر، سواء اخترعه شخص يعني قال من عنده هذا الإنكار أو صدق من أنكر.

ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية، تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد، قناة العلمية. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الجملة الأخيرة من الجمل العشر في هذه الآية وهو العلي العظيم، فيها إثبات علو الله تعالى، والعلي صفة تدل على الثبوت والاستمرار. ومن فوائد هذه الجملة الرد على الحلولية الذين يقولون إن الله حل في المخلوقات ويخالط المخلوقات. نقول: هو العلي، علي عليها وهو فوقها سبحانه، على عرشه بائن منفصل من خلقه، لم يحل بهم، لا يخالطهم بذاته، بل علمه معهم وهو معهم أينما كانوا، بعلمه. أما بذاته فإنه على عرشه فوقهم، فوق سماواته، فوق عرشه سبحانه. الحلولية والعياذ بالله قالوا: ليس بعال على خلقه، بل هو في كل مكان ولم يخلو منه حتى الحشوش وحتى الأماكن المستقذرة، تعالى الله عن قولهم الباطل. المعطل النفاة قالوا يعني حتى ما يقع فيما وقع فيه أولئك، لكن وقعوا في مصيبة أخرى وبدعة أخرى، قالوا: لا يوصف بعلو ولا سفل ولا يمين ولا شمال ولا اتصال ولا انفصال. ولذلك إذا أرادوا الحديث عن إلههم ماذا يقولون؟ يقول هكذا، ينصون: الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. نقول: ما هذا؟ هذا هو العدم المحض. لو أردت أن تصف العدم ما وجدت أبلغ من هذه العبارات وهذا الوصف. ليش؟ لماذا لا تثبت ما أثبته الله لنفسه أنه علي على خلقه؟ أين الله؟ قالت: في السماء، فوق السماوات. السماء في اللغة جهة العلو، العلو كل ما عليك فهو سماء، في السماء يعني في العلو، فوق السماوات وفوق العرش. إذن الله عز وجل بائن من خلقه منفصل عنهم، غير مخالط لهم، ولا حل بهم سبحانه، ولا حل فيهم سبحانه. لا تحيط به المخلوقات. فإن قيل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نقول نعم قريب منهم بعلمه وعنايته، وهو سبحانه وتعالى قريب بالإجابة، يسأل فيعطي، يسمع مباشرة، قريب منهم يسمع نداءهم، وليس يعني أنه مخالط لهم. ومنها التحذير من الطغيان على الغير. من أين نأخذها من هذه الجملة الأخيرة في قوله وهو العلي العظيم؟ ولذلك ذكر الله الأزواج إذا انقادت الزوجات إليهم وأطاع النساء أزواجهن أن لا يبغي الزوج على الزوجة التي رجعت إليه وأطاعته. قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا أردت أن تتعالى فتذكر أن الله أعلى منك، وإذا أردت أن تطغى فتذكر أن الله أقوى منك. وهو العلي العظيم فيها موعظة لأهل الظلم والطغيان بأن الله علي عظيم قادر على الانتقام منهم، عظيم. من عرف علوه وعظمته أخبت إليه وتذلل له وتواضع. لما نزل قول الله سبح اسم ربك الأعلى ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اجعلوها في سجودكم. حسنه النووي رحمه الله. يقول القيم رحمه الله وصف الرب العلو في هذه الحال يعني في السجود في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربي في حال سقوطه. ومن عرف علو الله خضع لأوامره وأذعن لأحكامه وشرعه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما هي حال الملائكة؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. من عرف علو الله فليحذر من العلو في الأرض بغير الحق والفساد فيها، ويتجنب ظلم العباد والغطرس والكبر والقهر والإذلال للناس والعدوان عليهم لا سيما المستضعفين. إن فرعون علا في الأرض واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، ماذا فعل الله بهم؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يهدد وهو العلي العظيم، يهدد كل من بغى وطغى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتدبر في كتابه والتواضع لخلقه والثبات على دينه، وأن يحسن خاتمتنا، إنه سميع مجيب كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا،